بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويجب الاستقبال حينئذ بوجهه، فإن عجز عنهما استلقى على ظهره. كان الكلام حول القيام، وجوب القيام حال النية والتكبير والقراء، وذكرنا أن القيام لا بد أن يكون القائم مستقلا بنفسه دون الاعتماد على شيء مع الإمكان، فيما إذا كان متمكنا. أما إذا عجز عن القيام في جميع الصلاة، يعني في أو في بعض الصلوات، إذا عجز تارثا يكون العجز مع الاستناد ومع الاعتماد، يتمكن من القيام لكن مع الاعتماد على شيء، فلا بد من الاعتماد على ذلك الشيء حتى لو كان بأجرة أو كان بالشراء مثلا. هذا أيضا مع المكنة إذا تمكن من دفع الأجرة أو إذا تمكن من الشراء، أما إذا عجز فينتقل إلى فرض آخر. وإن عجز عن القيام، فإن عجز عن القيام بدون الاعتماد، يعني لا يتمكن حتى مع الاعتماد، لا يتمكن حتى مع الاعتماد، فلا بد أن ينتقل إلى فرض آخر، الفرض الآخر الذي هو القعود. إذا عجز عن القعود أيضا تارثا، عجز عن القعود مع الاعتماد على شيء وتارة بدون الاعتماد، خب مع الاعتماد على شيء لا بد من تحصيل ذلك الشيء الذي يعتمد عليه، فإن عجز عنه انتقل إلى فرض آخر اللي هو فرض الاضطجاع. الاضطجاع على الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر، وإن كان ما ذكره المصنف في اللمعة اللي هو يعتمد على الجانب الأيمن. الآن نتكلم أنه في حالة العجز، في حال العجز عن الجلوس، في حال العجز عن القيام، قلنا يضطجع على جانبه الأيمن، يضطجع على جانبه الأيمن، لكن لما يضطجع على جانبه الأيمن لا أنه لا يراعي مسألة الاستقبال، بل لا بد من الاستقبال، يجب عليه الاستقبال حين العجز. لكن الاستقبال كيف؟ الاضطجاع هكذا، تعرف شلون الاضطجاع خلاف النوم، لأن النوم على الظهر، هذا الاضطجاع على الجانب الأيمن، يتوجه بوجهه، يستقبل بوجهه إلى القبلة. نعم. أما إذا عجز عن الاضطجاع لا على جانبه الأيمن ولا على جانبه الأيسر، كيف؟ استلقى على ظهره، يستلقي على ظهره، لكن كنومة المحتضر. شلون المحتضر؟ لما ذكرنا هناك أنه ينام مستقبلا، بحيث لو جلس لكان مستقبلا القبلة، يعني يتوجه بباطن قدميه إلى القبلة. طبعا لا بد من الاستقبال، ولا شفت لك واحد يصلي بغير جهة، يعني لا بد من. نعم. ما يصير كمان، لابد من الاستقبال، يجب الاستقبال. نعم. ويجب الاستقبال حينئذ حين العجز بوجهه، استقبل بوجهه إلى جهة القبلة. فإن عجز عنهما، عجز عن الاضطجاع على الجانب الأيمن وعجز عن الاضطجاع عن الجانب الأيسر، استلقى على ظهره، يعني ينام على ظهره. إذا نام على ظهره واستلقى على ظهره وجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث إذا جلس يكون مستقبلا إلى القبلة، ووجهه يجعل باطن قدميه إلى القبلة ويجعل وجهه أيضا إلى القبلة، بحيث لو جلس كان مستقبلا. هذا هو. لا لا، هكذا هو صحيح، هذا مو بهالصورة يظل، لا مستقبل يعني بالنوم الاعتيادية، بالنوم الاعتيادي. نعم. يا احنا قلنا هذا اذا يتمكن مع الاعتماد على شيء يتمكن، هذا يصير جلوس مع الاعتماد. اما اذا لم يتمكن، طيب بظهره موجود ناسور او بظهره موجود قرحة او بظهره موجود مثلا مكسور او ما شابه ذلك، نعم مع الاشارة حينئذ مع الايماء احسن. اما يرفع التربة الى الموضع او يقرب جبهته الى الموضع الذي يسجد عليه، نعم لا مستحيل السجود، لا لا في هذا الفرض، في هذا الفرض اذا كان متمكنا من ايصال جبهته الى المحل الذي يسجد عليه لابد من السجود. اما اذا لم يتمكن من ايصال جبهته الى محل السجود فيرفع ما يسجد عليه ويضعه على جبهته. اما اذا لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا اقتصر على الايماء في مثل هذه الفرض، يقتصر على الايماء نعم. وجعل باطن قدميه الى القبلة ووجهه، يعني يجعل وجهه ايضا بحيث لو جلس مستقبلا، هذا مو في حالة النوم ما وجهه الى الاعلى، لا القصد انه بحيث لو جلس كان وجهه مستقبلا، هذا المقصود به بحيث لو جلس كان مستقبلا كالمحتضر، كما ان المحتضر اذا جلس يكون مستقبلا كذلك هذا المصلي نعم. والمراد بالعجز في هذه المراتب، جميع هذه المراتب التي ذكرناها سواء كانت القيام او كان الجلوس او كان مسألة الاضطجاع على الجانب الايمن او الاضطجاع على الجانب الايسر او النوم على الظهر، المراد منه حصول مشقة كثيرة لا تتحمل، لا يمكن تحمل هذه المشقة، يعني في القيام مشقة بحيث لا يتحملها عادة، حينئذ يسقط. يريد الله بكم اليسرى، لان الشريعة الإسلامية حسب ما ورد في الحديث ولقد أتيتكم بالشريعة السمحاء، فهذه مبنية على هذا نعم. لا تتحمل هذه المشقة عادة، سواء نشأ منها من هذه المشقة زيادة مرض، ربما يتمكن من الوقوف لكن إذا وقف زاد مرضه، أو هو مريض لكن إذا وقف يتأخر برؤه وصحته من هذا المرض، في مثل هذه الحالة يسقط عنه الوقوف، سواء نشأ منها من المشقة زيادة مرض أو حدوث مرض أو حدوث المرض أو بطء برؤه، فيما إذا كان مريضا مثلا فلا يبرأ بسرعة مثلا وإنما يتأخر برؤه، أو مجرد المشقة البالغة لا، المقصود بها البالغة حد الكثرة، المقصود من المشقة البالغة حد الكثرة بحيث يصدق على هذه المشقة بحسب العرف، بحسب فهم العرف يصدق عليها أنها مشقة كثيرة، يعني لا تتوهم أن المراد بالمبالغة حد العجز، لا، لأنه هو عاجز حسب الفرض، هو عاجز لأن المقصود بها كثرة، الكثرة المقصود بها حتى الكثرة تصل إلى حد الكثرة نعم. أو مجرد المشقة البالغة، يعني البالغة شو ماذا تقديرها؟ البالغة حد الكثرة، مو البالغة حد العجز، مو يقولون مشقة بالغة يعني مشقة ماذا؟ مشقة كثيرة نعم. أو مجرد المشقة البالغة للعجز الكلي، فالبالغة حد الكثرة، يعني يصدق عليها بحسب فهم العرف أنها مشقة كثيرة، ليس المقصود منها بالغة حد العجز، مو يقول أصابه إصابة بالغة، مو هيك؟ بالغة يعني شنو؟ يعني أعجزه الإصابة البليغة، يعني بلغ بها ووصل بها، بمعنى أنها أعجزته، لا ليس المقصود، لا الواصلة حد الكثرة المقصود بها نعم. أو مجرد المشقة البالغة للعجز الكلي، ولهذا هو يقول للعجز الكلي. نعم. نعم مشقة العمر مشقة كثيرة يعني، وإلا هو عاجز، هو حسب الفرض هو عاجز. هذا يعني وهذا على المعنى الأول الذي قلناه، قلنا يعني لما تقول يعني وصل إلى حد البلوغ. نعم. ويوم إلى الركوع والسجود بالرأس في حال العجز، في حال العجز يقتصر على الإيماء. الإيماء كيف؟ برأسه للركوع وللسجود. لا أول مرة بالرأس، هم هذا ما يتمكن رقبته مكسورة شيته بعيونه، لكن بعيونه كيف؟ بعينيه، بعينيه للركوع خلال السجود. لا بد من الفرق بين ركوعي وبين السجود، يعني أحدهما أكثر من الآخر حتى يتميز بينهما. لكن الآن سيجي كشنو. ويوم نعم ويوم للركوع والسجود برأس إن عجز عنهما، إن عجز عن الركوع والسجود فيوم بالركوع والسجود إشارة. نعم. ويجب تقريب الجبهة، شوف أول مرة يقرب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه، يعني إلى التربة، أو ما يصح السجود عليها عم من التربة سواء كان تربة أو كان حصيرا. نعم. إلى ما يصح السجود عليه أو تقريبه إليها، أو تقريب إذا عجز عن تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه يقرب ما يصح السجود عليه إلى الجبهة. إذا في حال العجز نعم ما خال. لا بعض الأحيان مو أو مو دائما تجسيه تفكير، يعني للتفكير تأتي، مو دائما تأتي أو لهذا هي عاطفة بس مو دائما تأتي. نعم تأتي عاطفة للترتيب أو تقريبه، تقريب ما يصح السجود عليه إليها، إليها يعني إلى الجبهة. نعم. والاعتماد بها عليه، والاعتماد بالجبهة عليه على ما يصح السجود عليه، يعتمد على يضع هذا. نعم. ووضع باقي المساجد نعتمد يعني مواضع السجون، مواضع السجون في حال، في حال أنه تمكن من وضع بقية مواضع السجود حتى في حال الاعتماد فلا بد من وضع بقية مواضع السجود. هو فقط لا يمكنه السجود، أما لا يمكنه وضع رجليه أو وضع باطن يديه أو وضع قدميه، لا هذا يتمكن منها. فإذا كان متمكنا من وضع بقية مواضع السجود في أماكنها يجب عليه وضعها، يجب عليه وضعها. أما هو فقط لا يتمكن من السجود أو من الركوع، أما ما تبقى يتمكن منه فلا يسقط هذا. نعم. وبدونه، وبدون الاعتماد، لو تعذر الاعتماد، لو تعذر الاعتماد. نعم. وهذه الأحكام، هذه الأحكام الإيماء للركوع والسجود في حالة العجز، تقريب موضع الجبهة إلى ما يصح السجود عليه أو تقريب ما يصح السجود عليه إلى موضع الجبهة، وجميع ما يأتي من هذه المراتب حتى المراتب السابقة اللي هي القيام والقعود والاضطجاع على جانب الأيمن والاضطجاع على جانب الأيسار مع العجز، كل هذه المراتب، جميع هذه المراتب لو عجز عن الركوع والسجود لمانع يجب عليه الإيماء ويجب عليه تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه أو تقريب ما يصح السجود عليه إلى موضع الجبهة. إيه يركع؟ يعني يركع رضو، يشتزي على هذا يركع. ما يسقط. ما ليش يرفع على رجلة على كرسي؟ يجلس على كرسي مو مشكلة. نعم. وهذه الأحكام آتية في جميع، يعني تجري في جميع المراتب السابقة، من القيام، من العجز عن القيام، من العجز عن القعود، من العجز عن الاضطجاع، من العجز على الجانب الأيمن أو على الجانب الأيسر، كل هذا نعم في جميع المراتب السابقة. وحيث يومئ لهما للركوع والسجود برأسه، الآن أنت مسألك شلون يسوي إذا كان بالإيماء، ها؟ يزيد السجود انخفاضا مع الإمكان، مفرق بين الركوع والسجود. يعني مرة أنت تتمكن هكذا، هذا ركوع، الآن للسجود ماذا؟ شوي زيادة حتى يبين أنه أنه خلاف الركوع، لابد من التمييز بين الركوع والسجود. هذا فيما إذا كان يتمكن من الإيماء بجسمه، أما إذا لم يتمكن فلابد من الإيماء بعينه أو برقبته، نفس الشيء بعين. غاية ما هنالك أنه في مسألة السجود إذا كان يوم بعينه أو يرنش بعينه يغمض عيونه، الركوع أخف من السجود، ها؟ فإغماضة قليلة للركوع وإغماضة طويلة للسجود، هذا الفرق بينات. لا يغمض كلامه يغمض، بس هاي شوية قليلة وذيك كثير. لا الاغماضة بالاثنين. نعم. وحيث يومئ لهما لركوع والسجود برأسه يزيد، هذا فيما اذا كان الإيماء بالرأس، يزيد السجود انخفاضا مع الامكان، هذا اذا كان يتمكن من. فان عجز الإيماء به، يعني الإيماء بالسجود برأسه، غمض عينيه لهما للركوع والسجود مزيدا للسجود تغميضا، يطول شوي اكثر، يعني واحد 5 ثواني وواحد 10 ثواني هسه مشكله، يعني يطول هذا. نعم احسن بمقدار الذكر، يعني هذا هو مرتين. أول مرة يركع فتح عينه، بعدين هاي واحدة اثنين، بس المصيبة إذا كانت واحدة جالسة قدامه شو يسوي؟ هاي يفكر إنه من اللي يفتح واحدة ويفكر واحدة. مثل ذاك يقول له أسألك سؤال، قال له تفضل، قال له ليش العين ليش الصياد يغمض عين ويسيب عين ليش؟ ها اي شفت شلون ليش هنك انتهى؟ ليش الصياد اول مره اسمع، ليش الصياد يغمض عين ويسيب عين؟ شلون يصيب؟ شفت شلون؟ لماذا أنت لماذا؟ نعم. غمض عينيه لهما للركوع والسجود مزيدا للسجود تغميضا، وفتحهما، مو فتح، هاي فتحا حتى يصير فعل، يعني مو فتح حتى يصير اسم، لا فتح، فتح يعني بفعل هنا بالفتح، بفتح التاء، يعني حتى يكون فعلا المقصود به بالفتح، يعني فتح التاء، لأنه ما يصير. أنتم قريتوا، أنتم قريتوا عندي مغنى اللبيب، هل يمكن عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية؟ نعم، حتى يصح العطف، عطف الجملة الفعلية على الفعلية. أنا بالخدمة، بس نشوفهم ما يلتزمون. عرضنا طلبة والله مطمئن، وهو هذا كثير ما يقيدني هذا الحديث، أنا مطمئن بهذا الحديث، لكن أنا تكلمنا، هم تكلموا وقالوا درس، أنت ما أدرس معك، قالوا درس بالحديث، وأنا علم يعني علم الحديث، وأنا اختصرت لهم يعني كثير من القضايا في علم الحديث، ما يردون فقط مصطلحات. قلت لهم أنا مستعد يوم إيه ويوم لا أعطيكم، لأنه يوم لا اللي ما أعطيكم يعني بي يكون عندي شغل، يكون عندي عمل بي. فما صار؟ عارف شلون؟ فأنتوا أنا ما عندي مانع أعطيكم اللي تكيفون بي من كثير منقطع. نعم. نعم. وفتحهما بالفتح. التغميض، التغميض دلالة على ركوع ودلالة على السجود، أما الفتح فدلالة على الرفع، دلالة على أنه رفع رأسه من الركوع أو من السجود. فتغميض العينين للدلالة على الركوع والسجود، والفتح دلالة على ماذا؟ على أنه رفع رأسه. لا قيام بابا يسقط القيام فقط. شوف الآن أنا عاجز عن تحريك رأسي وأريد أن أركع وأريد أن أسجد، فأقوم لركوعي والسجود بعيني، لكن كيف؟ مثلا الآن هذا ركوع، بالنسبة للسجود الآن هذا مو ركوع، غمضت عيني هذا ركوع، لما أفتح العينين معناه ماذا؟ معناها أني رفعت رأسي، معناها أني رفعت رأسي من الركوع، بعدين أغمض هكذا، هاي ماذا؟ سجود. فتحت عيني معناها رفعت رأسي من السجود، لما غمض سجود ثاني، فتحت عيني معناها رفعت رأسي. هذا هو المقصود. لا هاي مو كنا، لا هاي كنا نحن ذكرنا قبل هذا، هيك هذا يصير واحد امامك، اذا واحدة مرت وانت تعمل هكذا تأديك. نعم. لا بس عيونه يحركهم، حتى عيونه ما يحركين اعمى غيبها، حتى لو كان اعمى يحرك عيونه يغمض عيونه. اما اذا عجز نهائيا، جايك اذا عجز نهائيا ذكر بالقلب، ذكر بالقلب. ها هو انا اقول لك هذا الحريق والغريق شلون شي يسوي؟ يعني انت لو كان الانسان غريقا وادركه وقت الصلاة شي يسوي؟ كل هذه تروعنا لأنه قوام الإنسان المؤمن لا يشغله، ينقطع عن الدنيا وما فيها، لا يلتفت. هذا الإنسان المؤمن كيف لا يلتفت؟ لا يلتفت في من نعم نعم نعم في هذا استنادا إلى كل شيء. على كل كثرة الله بعيان، كثير من العلماء يا حبابين ليش شوي كثير من العلماء، بعض علماءنا المقدسين يعني لما كانوا يمرون في حالة النزع الأخير كانوا يصلون. مولانا لنا النزع الأخير، النزع الأخير نفس الشيء بيوم نفس نزع. نعم. وفتحهما هسه خلونا نقرا خلصونا. وفتحهما بالفتح حتى يصير فعل، يعني وفتحهما فتح العينين لرفعهما، حتى انه يدل على انه رفع راسه او رفع من السجود من الركوع والسجود، وان لم يكن مبصرا. شايف هذا اعمى، حتى وان لم يكن مبصرا مع امكان الفتح، قاصدا بالإبدال تلك الأفعال. قاصدا بمعنى لما يغمض العينين لابد أن يقصد تغميض العينين بدل ركوع، وتغميض العينين بدل السجود، لا بد من هذا، لا بد من. نعم، مع إمكان الفتح قاصدا بالإبدال تلك الأفعال، وإلا أجرى الأفعال على قلبه. يعني إذا لم يقدر على التغميض، ما يتمكن من التغميض أصلا، ما يتمكن من تغميض عيونه، شو يسوي؟ فالقلب يشغل فيها قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم نعم، إن لا يقدر على التغميض، وإلا هذا قصده، وإن لا يقدر على التغميض والفتح، يخطر هذه الأفعال بباله وبقلبه، وإلا أجرى الأفعال على قلبه، كل واحد في محله، الركوع في مكان الركوع والسجود في مكان السجود، مو يخلط بينات الله. يعني الآن أنا وصلت ما أتمكن لا من الركوع، ما أتمكن من تغميض عيوني، ماذا أحضر؟ أخطر في بالي، أخطر في بالي صورة الركوع. قدر إن كنت تتمكن من الكلام خوف، اخطرها في بالك، هذا واحد صورة، هذا الإبداع. إذا بعد ما هذا أصل إلى مرحلة السجود، فأخطر في بالي السجدة الأولى، وأخطر في بالي السجدة الثانية، تصورنا يعني تصور. لا، كل واحد في محله، والأذكار على لسانه. شايف التمثيل؟ يخطر صورة الركوع في قلبه والذكر على لسانه. نعم، وإلا يعني إذا كان لا يتمكن من الإخطار باللسان أو الكلام باللسان، عجز، مو هاي ينتقل من فرض إلى فرض، عجز هذا الإنسان عن الكلام، يخطر الذكر ويخطر الصورة في باله أيضا، في باله في ذهنه، وين ما يكون بالك خلي يكون، المهم أنك تحضرها. نعم، وإلا أخطرها بالبال، ويلحق البدل حكم المبدل. بمعنى إذا كان الركوع والسجود للواجبة فكذلك هو للواجب، البدل يكون للواجب. إذا كان للقضاء لابد أن يكون البدل أيضا للقضاء، فحسب الفرض، حسب الفرض المبدل عنه. نعم، فكما أن الركوع والسجود ركنان، مو صحيح، من الأركان، معنى حكم ركنين، ماذا حكم البدل؟ حكم ركنين الركوع والسجود، مو بدل. الآن يبدل عن الركوع والسجود بالإيماء، الركوع والسجود أركان من أركان الصلاة أم لا؟ فبدلها أيضا من الأركان، فالحكم واحد. معناه كل حكم يترتب على الأركان يترتب على بدلها، على بدل الأركان، كل حكم يترتب على الركن يترتب على بدل الركن، كل حكم يترتب على الجزء يترتب على بدل الجزء، كلها كلها كلها كلها، جميع الأحكام تترتب هنا، كل ما يترتب على الأصل يترتب على البدل. نعم، وينحق البدل حكم المبدل في الركنية، هذا واحد، الركوع والسجود من الأركان فبدلهما وهو الإيماء أيضا من الأركان، كل ما ينطبق على ركن من حكم ينطبق على بدل الركن أيضا، زيادة ونقصان. فبالزيادة شو؟ زيادة ركن عمدا أو سهوا مبطل الصلاة. نعم، مع القصد. وقيل مطلقا، يعني سواء يلحق الحكم سواء قصد البدلية أم لا، فهو كلها بمنزلة الركوع والنية. أيضا الآن النية، خلاص النية بعد ما خلصنا من القيام لا بد من النية. النية هي القصد إلى الصلاة المعينة. أنت في صلاة الظهر أصلي تنوي صلاة الظهر، مو تنوي صلاة المغرب. في صلاة الصبح تنوي صلاة الصبح، مو تنوي صلاة الليل. لابد من النية المعينة. ولما كان القصد متوقفا على تعيين المقصود بوجه، يعني كيف؟ يعني أنت لما تقف وتريد أن تصلي لابد لك من أن تبين الصلاة التي تريد أن تصليها، لابد أن تميز الصلاة التي تريد أن تصليها حتى تتمكن من قصد هذه الصلاة، لابد من التعيين، ها؟ تمييز الصلاة حتى تميزها، لابد من التمييز حتى تقصد هذه الصلاة. نعم. ولما كان القصد، قصد الصلاة، قصد العبادة متوقفا على تعيين المقصود بوجهه، بوجهه شنو؟ بوجهه الذي يتميز به، هذا المقصود بالوجه. نعم. يمكن توجه القصد إليه، إلى هذا الواجب أو إلى المقصود، اعتبر فيها احضار، اعتبر في النية احضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة لها، لا بد من هذا الاحضار. فلا بد من تعيين المنوي، يعني تنوي ايقاع هذا الفعل الخاص الذي تعلق به الامر امتثالا لهذا الامر. الصلاة لابد، صلاة الظهر افرض، لابد من تعيين النية، لابد من تعلق النية بصلاة الظهر مو صلاة اخرى، ليست صلاة اخرى، حتى تتميز هذه صلاة الظهر وتتميز الصفات المتعلقة بهذا الامر وهو صلاة الظهر. الصفات التي تتميز بها ما افرض تكون واجبة، تكون مندوبة، تكون 4 ركع، ها أحسن، تكون 3 ركعات، تكون قصرا، تكون حضرا تاما، وهذا صلاة احتياط، كلها لابد لك من التعيين. فهذا التعيين أين يتم؟ هذا التعيين يتم بالنية، لابد أن يتم هذا. نعم. ذات الصلاة وصفاتها المميزة لها، المميزة للصلاة. فإذن لابد من تصور الفعل بجميع قيوده التي لها مدخلية في تعلق الأمر بهذا الفعل. نعم. حيث تكون مشتركة، حيث تكون مشتركة، هنا فيه في تفسيره احتمالان. الاحتمال الأول حيث تكون تعليلية، حيث ربما تستعمل للتعليل، تعليلية، بمعنى بما أن الصلاة مشتركة بين أنواع مختلفة من الصلوات، صلاة مشتركة أم لا؟ ها؟ مشتركة بين المندوب وبين الواجب، بين القضاء وبين الأداء، ها مشتركة. نعم. صلاة مسجد، صلاة مندورة، هاي كلها صلوات. نعم. فبما أن الصلاة مشتركة بين أنواع مختلفة من الواجب والمندوب والقضاء والأداء، صلاة النيابة وهك، فلا بد من إحضار ذات الصلاة. إذا كان كذلك لا بد من إحضار ذات الصلاة وصفاتها حتى تتميز هذه الصلاة عن غيرها. لا، هو نوع ذات الصلاة، الصلاة مشتركة بين أنواع، ها؟ لا، نفس الصلاة التي تريد أن تصليها أنت الآن، هذه صلاتك، هل هي صلاة أداء أم هي صلاة قضاء؟ هل هي صلاة مستحبة أم هي صلاة نيابة أم هي صلاة منذورة؟ لابد من أن تعين. هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول، ربما تكون حيث تعليلية، إذا كانت تعليلية هذا المفاد منه. إذا كانت تعلية هكذا يراد. وقد يكون المراد أنه يجب إحضار الصفات المميزة للصلاة إذا كانت الصلاة الواجبة أو المندوبة مشتركة بين أفراد تشاركها في الوقت. أنا أقول لك مثلا إذا صلى في الوقت المشترك لصلاة الظهر وصلاة العصر، مو هناك وقت مشترك؟ ها؟ فلا بد، أو المغرب والعشاء مو في وقت مشترك لهما؟ إذا صلى في هذا الوقت، سواء كان في الوقت المشترك للظهر بين الظهر والعصر، أو صلى في الوقت المشترك بين صلاة المغرب والعشاء، لابد من أن يميز الصلاة التي يصليها. فالاشتراك يكون من ناحية الوقت، مشتركة من ناحية الوقت، فلابد من أن يميز الصلاة التي يصليها. يميزها بأي شيء؟ يميزها بصفاتها. وهذا بخلاف ما إذا كانت الصلاة الواجبة أو الصلاة المندوبة واحدة لا مشارك لها في الوقت، مثل صلاة الصبح. صلاة الصبح هل لها صلاة مشاركة لها في الوقت؟ ليس لها صلاة مشاركة في الوقت. فحينئذ إذا كانت كذلك فهنا تكون مميزة بنفسها فلا تحتاج إلى التمييز. فهمت الآن كيف؟ إذا صلى الوقت الظهر في وقت الظهر في الوقت المختص لا يحتاج إلى تمييز. أما إذا صلى في الوقت المشترك هذا يحتاج إلى تمييز. فيحتمل هنا، هذا يحتمل إرادة المعنيين، يحتمل حيث تكون تعليلية. ها؟ تعليلية يعني كيف؟ يعني أن الصلوات مشتركة بين أنواع مشتركة، أنواع كثيرة، صلاة واجبة، صلاة مندوبة، صلاة، فحتى يعين أو يميز الصلاة التي يأتي بها لا بد من تمييزها بصفاتها، صلاة الظهر، صلاة قضاء، صلاة أداء، صلاة استخارة، صلاة إجارة وهكذا. أو يحتمل أن يكون الاشتراك بالوقت، الاشتراك بالوقت، فهذا يحتمل إرادة هذين المعنيين. نعم، الحمد لله رب العالمين.